إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أيها الأحبة، إن مجلس الكنائس العالمي مصر على أن يتحول المسلمون عام 2000 ونحن على وشك إتمامها. إن مجلس الكنائس العالمي مصر على أن يتحول المسلمون عام 2000 إلى نصارى. إنهم جادون في أن ينصروا العالم الإسلامي كله. إنهم يعملون ليل نهار من أجل هدف واحد، ألا وهو إخراج المسلم من الإسلام، أو على الأقل تشكيكه في عقيدته الإسلامية وتحرره الكامل من ضوابط السلوك ومبادئ الأخلاق. فمن المخططات التنصيرية التي حققها الصليبيون، أقول التي حققها الصليبيون في بلاد الإسلام ونجحوا فيها، القضاء على الحكم الإسلامي. إن من مخططاتهم القضاء على الحكم الإسلامي في البلاد الإسلامية. لقد خضعت معظم بلاد الإسلام عشرات السنين لحكم الكافرين الذين لم يتركوا فرصة لحرب الإسلام والمسلمين إلا انتهزوها، فحاربوا الدين في كثير من الميادين، ومن أهمها إلغاء الشريعة الإسلامية من أن تحكم بلاد المسلمين. وعندما استقلت تلك البلاد كان الاعتراف بها وباستقلالها دوليا في الأمم المتحدة مشروطا بإلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية. فأصبحت أكثر بلاد الإسلام تحكم بغير ما أنزل الله، بل أصبحت دساتيرها علمانية لا دينية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن مخططات التنصير التي نجح فيها الصليبيون في بلاد الإسلام القضاء على القرآن الكريم الذي يعتبر المصدر الأساسي لقوة المسلمين ودعوتهم، بل وعودتهم إلى عزهم ومجدهم وماض قوتهم وحضارتهم. لذا فالصليبيون يعملون جهدهم لتحريف هذا الكتاب أو تأويله أو محوه وتمسخه، بل استطاعوا فعلا أن يبعدوه من حياة المسلمين، أن يبعدوه من المدارس ومن المعاهد والجامعات. لقد استطاعوا أن ينزلوه من منبره التوجيهي، فلم يعد للقرآن ولا لحامليه أي قيمة في المجتمع الإسلامي. حامل القرآن كلا شيء، عبارة عن العدد، بل لا يحتاجونه. أصبح القرآن لا يحتاجه المسلمون إلا للتبرك به وقراءته على الموتى، فأصبحت منزلة القرآن عند المسلمين الآن هي أنه محطوط مع المغسل والمحمل والكفن، فكأنه ما نزل للأحياء وإنما نزل للموتى، فلا يحتاجه الآن في بلاد المسلمين إلا الموتى. ولذا يقول بعض المبشرين الصليبيين: متى توارى القرآن وغاب عن حياة المسلمين يمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه صلى الله عليه وسلم، لعنة الله عليه إلى يوم الدين. ومن أساليب المنصرين الماكرة، يا للأسف، نحن حققنا كل ما أراد أعداؤنا منا. أقول من أساليب المنصرين الماكرة في بلاد المسلمين إفساد المرأة المسلمة، وذلك بالاهتمام بحركات تحرير المرأة وإثارة المناقشات حول حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، وإعلان الحرب على الحجاب وتعدد الزوجات وإباحة الطلاق وغير ذلك مما جاء به الإسلام، كل ذلك لإلقاء الشبه وإثارة الشكوك والتحريض ضد الشريعة الإسلامية. وإلا فماذا يعنون بتحرير المرأة؟ ماذا يعنون بتحرير المرأة؟ إنهم يريدون أن تتحرر المرأة المسلمة من بيتها، وأن تتحرر من لباسها، وأن تتحرر من أخلاقها، وأن تتحرر من عقيدتها، أن تتحرر من بيتها بأن تنطلق إلى العمل لتعمل سكرتيرة أو كاتبة أو مديرة، أو تعمل راقصة، أو تعمل مغنية فنانة، وهناك فتيات التجارة ما أكثرهن في بلادنا، هناك فتيات التجارة يختارهن أصحاب المتاجر لعرض البضاعة الكاسدة، وبالخصوص في محلات الحلويات، بشرط أن يكن جميلات مع خفة الدم والحركات والبسمات الحلوة والقدرة على جذب الزبائن بأي طريق كان، ولو عن طريق الفسق والانحلال. أما صورة المرأة فأصبحت في كل المنتوجات، في الشامبوانات والصابون والمشروبات، بل وفي الإشهارات. إنهم يريدون من حقوق المرأة وتحرير المرأة أن تتحرر من زيها وأن تتعرى من لباسها وأن تكشف ما أمر الله به أن يستر وتحتك ما حض الإسلام عليه أن يصان لتظهر لهم في الشارع متبرجة ولتظهر لهم على شواطئ البحار عارية مفضوحة. ليش؟ لكي يتمتعوا بمنظرها ويعبثوا بعرضها. يريدون أن ينكحوا زوجتك وأن ينكحوا بنتك، هكذا يريدون من تحرير المرأة، لكي يتمتعوا بمنظرها ويعبثوا بعرضها ويبولوا عليها ويقضوا وطرهم منها. إنهم يريدون من تحرير المرأة أن تتحرر من أخلاقها، فلا يبقى عندها حياء ولا يبقى عندها أدب ولا مروءة، ولا يتحكم فيها أب ولا زوج، ولا تتقيد بعرف ولا دين. فتختلط الفتاة بالشباب، هكذا يريدون، يريدون أن تختلط الفتاة بالشباب في مدرج الجامعة وفي الشوارع وفي المعامل وفي قاعة الدراسة، وأن تزاول الرياضة مع الشباب عارية أو لابسة بما يسمى بسبيدو، اللباس اليهودي. ولا بأس أن تكون هناك صلات مشبوهة وأخرى منحرفة بين التلميذ وصديقته. ولا عجب بعد ذلك أن نرى الآن معظم الطالبات وبنات المعامل يحملن في حقائبهن حبوب منع الحمل وصورة العشيق دون حياء ولا خجل. أهكذا يريدون من تحرير المرأة ومن حقوق المرأة؟ وما عقوبة الله عن هؤلاء الذين ينادون بحقوق المرأة ببعيد؟ فليحذر الذين يخططون لإفساد المرأة المسلمة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. إنهم يريدون من تحرر المرأة أن تتحرر من عقيدتها، أن تعلن حربها على الإسلام، وأن تثور على الحجاب، وأن تثور على قوانين الأحوال الشخصية، أي أن تثور على ما تبقى من الإسلام، وأن تثور على مبدأ القوامية التي أعطاها الإسلام للرجل، إلى غير ذلك من هذه الثورات الغاضبة التي بواحدة منها تخرج المرأة من ربقة العقيدة الربانية وتنسلخ من ملة الإسلام. ومن وسائل التنصير التي نجح بها الصليبيون في بلاد الإسلام تعليم أبناء المسلمين في مدارسهم وجامعاتهم وروضاتهم، فالكثير من أبناء الأغنياء وأبناء الأكابر فالكثير من أبناء الأغنياء وأبناء الأكابر وأبناء المسؤولين نراهم يقرؤون في المدارس الإسبانية والمدارس الفرنسية والأمريكية، بحجة أن هذه المدارس أكثر كفاءة، وأنها يتوفر فيها من الوسائل التعليمية والمختبرات ووسائل الترفيه ما لا يتوفر في غيرها. والحقيقة أن هذه المدارس الأجنبية ما هي إلا مؤسسات تنصيرية، أقولها بملئ فيه. الحقيقة أن هذه المدارس الأجنبية ما هي إلا مؤسسات تنصيرية أقيمت في بلاد المسلمين لتنصير أبناء الإسلام، أو على الأقل من أجل تشكيكهم في دينهم وزعزعة عقيدتهم، ثم يرحلون بهم إلى إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو أمريكا لإتمام دراستهم، ثم ليتخرجوا في المستقبل دعاة للنصرانية. وقد قرأت في كتاب لبعض المنصرين الحاقدين يقول هذا المنصر: إن المبشر الأول والمنصر الأول هو المدرسة، هو المدرسة. يقول مخاطبا لقومه: فأكثروا من المدارس، أي من المدارس الأجنبية في بلاد المسلمين، فأكثروا من المدارس في جميع أنحاء العالم الإسلامي وخاصة روضات الأطفال، لأن الوسيلة، يقول هذا النصراني أو المنصر، يقول: لأن الوسيلة التي تأتي بأحسن الثمار في تنصير المسلمين إنما هو تعليم أولادهم الصغار. يا للعار. ومن وسائل التنصير، وهذه طبعا أصبحت عادية في كل بلاد الإسلام، لذلك لا نتأثر بتاتا رغم ذكرنا لهذه الفضائح ولهذه المخازي. ومن وسائل التنصير التي نجح فيها الصليبيون في بلاد الإسلام إفساد وسائل الإعلام والسيطرة عليها في العالم الإسلامي، لأن أكثر المشرفين على الإعلام في البلاد الإسلامية يستوردون بعض البرامج المرئية والمسموعة من بلاد الغرب، يستوردونها من بلاد الغرب ويبثونها في إعلامهم على حالها، بل أكثرهم عملاء كانت الصليبية والماسونية قد ربتهم صغارا في معاهدها واستقبلتهم كبارا في محافلها ليحققوا مخططهم في السيطرة الفكرية والاقتصادية والسياسية، حتى أصبحت وسائل الإعلام في معظم المجتمعات الإسلامية مسخرة لإشاعة الفاحشة والتشجيع على الجريمة والسعي بالفساد في الأرض. وقد ترتب على ذلك خلخلة في العقيدة وتحطيم للأخلاق وهدم للقيم والمثل. والأخطر من هذا كله هو ما يبث من برامج إباحية عبر شبكة الإنترنت، أي عن طريق الأقمار الصناعية التي لا رقابة عليها. إن لشبكة الإنترنت التأثير الأكبر في إفساد الجيل المسلم عقديا وخلقيا، بل تأثيره بالفساد الخلقي أشد وأعظم، لما يراه الأولاد على شاشة التلفاز من الفضائح والفواحش التي يستحي منها الشيطان والله، حيث ينشر عبر شبكة الإنترنت أكثر من 1,000,000 فضيحة وفاحشة ترتكب أمام الأطفال بشكل فظيع، وتمدهم بخبرات فاسدة مفسدة كل 24 ساعة. أكثر من 1,000,000 فاحشة وفضيحة يندى منها الجبين ويستحي منها الشيطان. فلا بد إخواني من مراقبة الأبناء وعدم تركهم نهبا للخلاعة والفساد في الإنترنت، لأن نفوس الأطفال سرعان ما تتأثر بمظاهر الفتنة والفساد، بل تسير وراء الغرائز والشهوات بسرعة فائقة بلا ضابط من دين ولا وازع من ضمير. بل حتى المجتمعات التنصيرية، إن المجتمعات التنصيرية قامت وتقوم بتوزيع مناشر في العالم الإسلامي تعلن فيها بمواعيد البث عبر الإنترنت، تعلن في هذه المناشر بمواعيد البث باللغة العربية في المغرب العربي، وتنشر العقيدة الصليبية، وهذا هو المنشور، يوجد حتى في الأزقة والشوارع وفي كل مكان. هذا المنشور يحدد مواعيد البث الإنترنتي وأخذ الدروس التنصيرية في البلاد العربية، وخصوصا في المغرب العربي يحدد الساعة صيفا وشتاء في المغرب العربي، الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، تونس. اللي يبغى يتثقف ويعرف الدين النصراني ويعتنق الدين المسيحي، كما أن المنصرين يقومون الآن بنشر الكتب والتسجيلات التنصيرية المسموعة والمرئية وتوزيعها في البلاد الإسلامية. وقد أخبرني بعض الإخوة يوم الجمعة الماضي أو ما قبل الجمعة الماضية، أخبرني في هذا المسجد أنه رأى في مدينة الحسيمة أشرطة تباع مكتوبا في ظاهرها شريط كشف، اسم كشف، وفي باطنها دعوة إلى التنصير، أشرطة تباع. أنت تشتري الشريط باعتبار أنه كشف وفي داخله ماذا؟ دعوة إلى التنصير. من هنا نعلم أيها الشباب أن جهود الأعداء متضافرة متعاونة على القضاء على الإسلام وإفساد المجتمعات الإسلامية عن طريق النشرات والكتيبات والأشرطة ووسائل الإعلام ورفع شعارات تحرير المرأة والمطالبة بحقوقها ومساواتها بالرجل وثورتها على الدين. وقد وصلوا وقد وصلوا ويا للأسف إلى هدفهم الخبيث وغايتهم اللئيمة. لقد تنصر، أقول لقد تنصر آلاف العائلات المقيمة في الخارج، في إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول أوروبا وأمريكا. إن المنصرين هناك. أعرفوا هذا. إن المنصرين هناك يقومون بزيارة العائلات الإسلامية في بيوتهم ويقدمون لهم مساعدات وخدمات وتشجيعات من أجل تنصيرهم، بل ويسكنونهم هناك في إسكانات ويعطونهم رواتب بدل بطالة ما يسمونها، ويغرونهم بكافة الإغراءات لكي يبقوا هناك، ويمكنونهم من أخذ الجنسية، وخصوصا الأولاد الذين ازدادوا هناك، ويشجعونهم على التزوج بالنصرانيات، والمرأة المسلمة عندهم يباح لها أن تتزوج بالنصراني حتى يذوب هؤلاء في المجتمعات النصرانية. وقد حكى لي بعض الإخوة أن هناك عائلات مقيمة في الخارج جاءوا هذه السنة لزيارة المغرب في الشهر السابع أو الثامن، ما أدري، من هذا العام، فكان نساؤهم وأولادهم يعلنون ويتبجحون بالنصرانية ويفتخرون بكونهم نصارى، والله يفتخرون عوائل هنا في طنجة، وقد ذهبوا الآن إلى الخارج، ويفتخرون بكونهم نصارى ويتباهون بالديانة النصرانية. هذه أيها الإخوة بعض المخططات الصليبية اللئيمة في محو العقيدة الإسلامية وإخراج المسلمين من الإسلام وجر الجيل المسلم إلى ردة كافرة وإلحاد سافر إن استطاعوا. فما عليكم أيها الشباب إلا أن تعقدوا النية وتضاعفوا العزيمة وتبذلوا الجهد وتصعدوا العمل الإسلامي لإقامة المجتمع المسلم ومحاربة التنصير، فتابعوا المسيرة على طريق البناء والإصلاح والتغيير لتبطلوا في نهاية المطاف كيد الكائدين وتستأصلوا شأفة المتآمرين والحاقدين. والله معكم ولن يتركم أعمالكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم احفظنا جميعا من كيد الكائدين، اللهم احفظنا جميعا من كيد الكائدين، اللهم ادفع عنا البلاء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، وأصلح سبل الفساد، واقمع أهل الشرك والبدع والغي والعناد، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، نحن لا نلوم الصليبيين على حماستهم لنشر دينهم بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، لا نلومهم، وإنما نلوم أنفسنا لأننا فرطنا في ديننا لأننا دسنا إسلامنا ورمينا بعقيدتنا وراء ظهورنا، تقاعسنا عن نشر ديننا، بل تقاعسنا عن الدفاع عن نفوسنا، بل تقاعسنا عن حماية الثغور حتى هجم علينا التبرج والعري والفساد وكل شر، لأن الثغور خالية. حتى هجم علينا التبرج والعري والتنصير والتبعية للغرب الكافر، بل تقاعسنا حتى أصبح المسلمون في كماشة، حتى أصبح المسلمون في قبضة أعدائهم، يأخذون أرضهم وينهبون خيراتهم وينتهكون حرماتهم وينصرون أبناءهم. حتى قيل إن في البلاد العربية وحدها ما يزيد على 1,000,000 منصر يقومون بتنصير المسلمين وإخراجهم من دينهم أو إفساد عقائدهم. فأين 1,000,000,000 مسلم؟ أين الذين ينسبون إلى الإسلام ويحسبون على الإسلام؟ أين هم؟ أين هم من قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة؟ أين هم من قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ أين هم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يظلمه ولا يتركه يظلم ويؤذى ويهان دون أن يقدم له شيئا؟ أيها الإخوة، إن المسلمين لو اتحد المسلمون ورجعوا إلى دينهم، إنهم قادرون على أن يثبتوا وجودهم، قادرون على أن يرعبوا العالم لو تمسكوا بقاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قادرون على أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس. ولكنهم الآن ما أصبحوا حتى أمة، فضلا أن يكونوا خير أمة، لأن عندهم هم قادرون على أن يكونوا خير أمة. ليه؟ لماذا؟ لأن عندهم من الطاقات والإمكانات ما يكفي ويغني، عندهم الكثرة العددية وفي العدد قوة، عندهم الكثرة العددية ويملكون القوة المادية، وبعد ذلك يملكون القوة الروحية، لأننا وحدنا نملك الرسالة الخالدة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله بها لينقذ العالم، ليغير وجه العالم ويقيم عالما آخر تقام فيه سلطة الله وتبطل فيه سلطة الطواغيت وتطبق فيه قاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل ما في الأمر هو أننا شوهنا الإسلام، إننا شوهنا هذا الدين وأصبحنا عارا في جبينه. كل من رأى أعمالنا ورأى أخلاقنا ومعاملاتنا من غير ملتنا، إذا رآنا وخالطنا قد يلعننا ويقول أهذا هو الإسلام؟ أهؤلاء هم المسلمون؟ أين أثر الإسلام في هؤلاء؟ نحن نملك من الدين الصحيح ما يجعلنا قادة الأمم وزعماء العالم؟ وربما قد أطلت عليكم، فما لنا إلا أن نختم ونقول: اللهم ألحقنا بعبادك الأبرار، وأسكننا الجنة دار القرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وخصوصا في بلاد داغستان والشيشان. اللهم انصرهم على الشيوعيين والملاحدة المجرمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم فرج همومهم، اللهم اكشف غمهم، اللهم ارفع رايتهم. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي به راية هذا الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.